إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 16. النوع 16 قال في الأفراد، وهذا المبحث كنا قد يعني ذكرناه بتفصيل في أثناء الأنواع السابقة، ولذلك هو أفرده يقول في أصل الكتاب ابن الصلاح: أنا ما أفردته إلا اتباعا للحاكم، للإمام الحاكم في علوم الحديث، وإلا فقد تكلمنا عن الأفراد فيما سبق حينما كنا نتكلم عن الفرد الغريب، وتكلمنا عن الفرد المطلق والفرد النسبي، ونقلنا كلام الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه بتوسع في هذا الباب، وفسر هو الفرد المطلق والغريب لو تذكرون في المجلس السابق. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ولذلك قال النوع 16 في الأفراد، فقال في أصل الكتاب، لكن ده هنا المختصر للإمام ابن كثير، أصل الكتاب قال: أنا ما ذكرت في نوع خاص إلا من أجل ماذا؟ اتباعا للإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث، لكننا كنا قد تكلمنا وأشبعنا الكلام فيه في المجالس السابقة، ومع ذلك سنقرأ ما قال. قال في الأفراد: هو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، كما قلنا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، انفرد به عمر وانفرد عن عمر علقمة، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم، وانفرد عنه يحيى بن سعيد. ما كل ده أفراد، مش كده ولا لا؟ فرد، فهذا فرد عن شيخه، ثم بعد ذلك تواتر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما تقدم، وذكرنا حديث في المجلس السابق كثيرة لو تذكرون، وذكرها والمتابعات القاصرة والمتابعات التامة، والكلام ده كان بالنسبة للأفراد لو تذكرون هذا الكلام. قال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطش كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وهذا كلام ذكرناه، مثلا مثل حديث أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: تفرد بذكر الأمر في أهل البصرة من أول السند إلى آخره، لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. واخدين بالكم؟ تفرد بذكر الأمر في أهل البصرة من أول السند إلى آخره، لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم، كلهم بصريين. وكذلك حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح رأسه بماء غير فضل يدي. قال الحاكم في كتاب علوم الحديث: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، هذه السنة غريبة تفرد بها أهل مصر، مش أهل مصر يعني شعب مصر، الرواة الذين رأوا الحديث الذين كانوا في مصر، معناها كده، لأن السنن غير مخترعة، دي منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذين حفظوها كانوا يعني حطت رحالهم فين؟ في هذا المكان، وكانوا من مصر. قال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. ولذلك وجدنا الحافظ ابن حجر كثيرا في فتح الباري حينما ينتهي من شرح حديث يقول: سند كله مدنيون، سند كله، بتشوفوا الكلام ده ولا لا؟ في بعد الانتهاء من شرح الحديث يذكر ان هذا الحديث سند كله مدنيون، سند كله ايه؟ مكيون، سند كله او حجازيون او بصريون او كوفيون وهكذا، واخدين بالكم؟ يبقى بالنسبة التفرد ده اسمه تفرد ايه؟ نسبي، ولكن النسبة هنا الى قطر معين او الى بقعة او جهة معينة. واضح الكلام؟ فيقول وهو اقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه وقد اشبعناه وتكلمنا عليه كما تقدم، او ينفرد به اهل قطر كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او الحجاز او نحو ذلك. قال وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني يكون السند مدني وهو منفرد فلان عن فلان عن فلان، لا يروى الا عن طريق فلان عن فلان عن فلان وكلهم مدنيون، يعني هو منفرد مفرد اللي هو يقال عنه الايه الفرد المطلق، فرد مطلق، صحابي لم يروي عنه الا تابعي، لم يروي عن التابعي الا تابعي تابعي ثم استفاض. لما تيجي تنظر بقى الى اصل الحديث تجدوا ايه؟ كلهم مدنيون او كلهم ايه؟ حجازيون او كلهم بصريون. يبقى معنى ذلك ان الحديث ايه؟ فرد نسبي وفرد مطلق، فرد مطلق لانه ايه؟ عن شيخ واحد، وفرد ايه؟ نسبي بالنسبة الى بلدة معينة. فيقول وقد يتفرد به واحد منهم من اهل هذه البلاد فيجتمع فيه الوصفان والله اعلم. واضح الكلام؟ قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد في 100 جزء ولم يسبق الى نظيره. 100 جزء مش معناه ان الجزء قد كده، الاجزاء كانت حاجات كراريس يعني، فاهمين؟ الاجزاء ايه؟ كراريس. قال في 100 جزء ولم يسبق الى نظيره. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح وهو ينبئ هذا الكتاب عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه او الاستحضار، يعني الذي يتكلم في هذا الامر من الممكن ان يتعقب عليه. لو واحد قال هذا الحديث فرد من الممكن ان يتعقب عليه ويقول لا ده له متابعه في الحته الفلانيه، ولكن ولذلك يقول يقع عليهم من يؤلف في كتاب الافراد او يؤلف في هذا الفن ويقول هذا الحديث فرد، ضع في اعتبارك انه من الممكن كلما تكلم يتعقب عليه، فان تعقب عليه ليس معناه انه يعني اتي من قصر الباع، لا، ولكن علم واسع، علم واسع جدا، علم الحديث واسع. فيقول ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه، دي مجاز عن ايه؟ سعة العلم وسعة الافق والحفظ والدراية والوقوف على الطرق. قال واحيانا يكون حافظ وكله ولكن سعة التأليف لا يستحضر. قال او الاستحضار وعدمه، يعني انت ممكن احيانا ممكن تكون حافظ القرآن وتيجي في محاضرة تلقي وتذكر الآية ما تجيش على بالك وما تعرفش تجيبها، واحيانا تحاول تجيب حديث ما تعرفش تجيبه وانت حافظ وكون من ايه؟ من محفوظاتك وانت طفل صغير ومع ذلك تعرفش تجيب، مش كده ولا ايه؟ فكذلك الحافظ ممكن يفوت عليه امور كثيره. قلت لكم قبل ذلك الشيخ الالباني في تحقيقي او تخريجي لشرح الطحاويه قال على حديث رواه الترمذي لا اعرفه، وشن عليه عبد الفتاح ابو غده. ما هو عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، فعبد الفتاح ابو غده شن عليه لا يعرف حديثا في الترمذي مع ان الشيخ ما خرج الحديث قبل كده في كتب اخرى، ولكن قال لا عادي جدا، جل من لا يسهو كما يقال ولا ايه؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، اما نحن فننسى، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ولا ايه؟ فالنسيان وارد على كل البشر، انبياء بتنسى. فيقول وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد في 100 جزء ولم يسبق الى نظيره. ثم قال وقد جمعه الحافظ محمد ابن طاهر في أطراف، جعله على أطراف، فجعل لأن الكتاب ألف هكذا على حسب زي ما الشيخ الألباني عمل السلسلة الصحيحة والضعيفة بدون ترتيب، فهذا كان يفعله كثير من الأئمة والعلماء. يعني أنت لو مسكت كتاب السلسلة الصحيحة لن تجد لها شيء مرتب، مش مرتبة، يعني الشيخ الألباني كان الحديث اللي بيجي في إيده بيحققه ويحطه في الضعيفة أو في الصحيحة، والكتاب محتاج إلى ترتيب، مش كده ولا لا؟ طيب، فقام الحافظ محمد بن طاهر في رتبه على الأطراف، بدأ بأبي بكر الصديق الأئمة اللي هم العشرة العشرة المبشرين بالجنة، ثم بالترتيب جمع الأحاديث ورتبها وجمع الكتابين الأفراد مع الغريب، واخدين بالكم؟ فألف كتابا سماه أطراف الغرائب والأفراد. فقال المحقق: وقد حقق على عدة رسائل جامعية قريبا، وبلغني أنه لم أنه يطبع، والله أعلم، أنا لم أقف عليه، ولكن وقفت على أردأ نسخة له، نسخة دار الكتب العلمية أطراف الغرائب والأفراد. الكتاب مليء مليء بالأخطاء، بالأخطاء في كل شيء، حتى الأخطاء في الكتابة، يعني الأخطاء في الكتابة، أخطاء في كتاب زي ده تصدر ليه إلا الطبعات التجارية، حسبنا الله ونعم الوكيل. الطبعات التجارية دي من أسوأ ما تكون، يعني الكتاب كم ما يطبعش أفضل، الكتاب لما ما يطبعش أفضل. لكن الناس اللي بتتصدر لتحقيق كتب العلم، والله يا أخوانا دي أمانة. أخ أرسل إليه النهاردة رسالة على الواتس خطيرة جدا، بيتكلم عن تفسير الإمام القرطبي، بيقول لي وقفت فيه على موقف غريب، وبيتكلم عن الطبعات بما فيها طبعة مين؟ طبعة التركي اللي هي بألفات، طبعتها الرسالة فيها كلمة خطيرة جدا. النحاس، الإمام القرطبي بينقل عن النحاس إنه بيقول إن الفراء للفراء كتاب في القرآن أخطأ فيه أخطاء جسيمة أو خطيرة، في تفسير قول الله تعالى في سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد، في قراءة من قبل ومن بعد التنوين. الطبعة اللي موجودة بتاعت التركي وأساتذة جامعيين محققينها وبتتباع غالية جدا، مكتوب فيها إيه؟ إن النحاس بيقول إن قال الفراء وفي القرآن أخطاء جسيمة، في القرآن أخطاء جسيمة. بقى الفراء هيقول هذا الكلام والنحاس ينقله عنه والقرطبي بدون حتى ما ينقدوه؟ ده لو قال كده كانوا كفروه. يعني القرطبي ينقل عن النحاس والنحاس قال عن الفراء إن الفراء قال القرآن فيه أخطاء جسيمة، مع إن القرطبي بيقول قال النحاس وللفراء كتاب في القرآن فيه أخطاء جسيمة. أخطاء من الناحية الإيه؟ النحوية والناحية التفسيرية، مش القرآن اللي فيه الأخطاء. تخيل لما واحد بقى من الكلاب المستشرقين يقف على هذه الجملة، ماذا يفعل؟ يقول لك أهو علماء المسلمين بيقولوا في القرآن أخطاء جسيمة، مع إنها خطأ، خطأ من المحقق. تخيلوا محقق يقع في هذه الخطيئة، هي دي المصيبة. ونيجي نتكلم الناس بتزعل. يا أخوانا بالله عليكم لا تتصدروا إلا لما تحسنون، بالله عليكم لا تتصدروا إلا لما تحسنون. تحقيق الكتب أمانة من أعظم الأمانات، تحقيق الكتب أمانة من أعظم الأمانات، مفيش فيها مجاملة، بالله عليكم مفيش مجاملة إلا تحقيق الكتب. كتب اللي ما يقال عليها كتب التراث دي، الكتاب مليان أخطاء، ربنا يهدي أصحابه ويهدي أصحاب دار الكتب العلمية وتتقفل إن شاء الله. النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وبرضو زيادة الثقة احنا اتكلمنا عنها لو تفتكروا في باب الشاذ، بس هنقرأ بقى الكلام، يعني قد يكون هناك جديد فيها، لكن احنا اتكلمنا عن زيادة الثقة واتكلمنا عليها في باب الشاذ والمنكر، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ والشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه اتى بامور يعني غاية في الدقة. النوع السابع عشر في زيادة الثقة، قال ابن الصلاح في اصل كتابي: وهو فن لطيف يستحسن العناية به. والغريب ان المحقق نقله عن كتاب المقنع مع انه من كلام ابن الصلاح، وما ادري هل يحقق علي الحلبي الكتاب بدون الرجوع الى اصل الكتاب اللي هو علوم الحديث للامام ابن الصلاح حتى ينقل جملة ابن الصلاح بواسطه؟ يعني امر غريب برضو، ما دي برضو مع انه عن الناس دي، يعني لله الامر من قبل ومن بعد. اذا قال اذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، أنا بشتغل على نسخة ابن الصلاح طبعة عائشة عبد الرحمن اللي عليها محاسن الاصطلاح للبرقيني، يعني شغلي على مقدمة ابن الصلاح، النسخة اللي هي طبعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي من أضبط طبعا النسخ. قال في زيادة الثقة إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، هو دي زيادة الثقة، أن يتفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة، يعني مجموعة من الرواة 2 3 4 10 رووا حديثا عن شيخ، يأتي راوي من وسط هؤلاء يكون ثقة، لو كان ضعيفا انتهى أمره. الضعيف حتى وإن لم يخالف زيادة الضعيف منكرة قولا واحدا مردودة، ده ضعيف فكيف تقبل زيادته؟ لا تقبل، هم أتقن منه أما هو ضعيف. لكن لو تفرد الراوي الثقة بزيادة، ولذلك قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، يعني هو عن بقية الرواة زمايله، يعني تفرد هو عن شيخ لهم، هو قاعد في وسط المجموعة بيسمعوا الزهري فسمعوا حديثا هو أضاف كلمة أو جملة، هل يقال حفظها وهم نسوها أم هو الذي أخطأ وتوهم؟ قال وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فليه مقبولة أم لا؟ قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب، والخطيب كما نعلم أن علماء الحديث الذين ألفوا في هذه العلوم عال على مين؟ على الخطيب، كلهم عيال على الخطيب، هو أكثر من ألف في هذا، ثم جمع ابن الصلاح في مقدمة ما تفرق في كتب ورسائل الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هنا بقى إشكالية عند قوله ردها أكثر المحدثين، لأن في كتاب في علوم ابن الصلاح الشيخ الألباني بيعلق قبوله، إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، ده كلام الشيخ الألباني، جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، ده كلام الألباني نقله عن مين؟ عن ابن الصلاح في كتاب علوم الصلاح. فهنا حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، مع أن أكثر المحدثين كأكثر الفقهاء في هذه المسألة. قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدت قبلت. يعني إيه؟ يعني مثلا عندي الإمام الزهري، الإمام الزهري بيروي في مجلس فسمعه مجموعة من الطلاب فرووا الحديث، فجاء في مجلس آخر وجلس للتحديث فسمعه بعض الناس فروى بعضهم، فإن زاد من حضر في المجلس الثاني على زيادة من كانوا حاضرين في المجلس الأول تعد الزيادة هنا إيه؟ مقبولة. لكن لو اتحد مجلس السماع يقول لك لا مش معقولة 5 6 نسوا وحفظ هو، لا نقول هو توهم. واضح الكلام ولا لا؟ فقال ده بعضهم، مش ده مش قول الجمهور. قال ومن الناس من قال، كلمة من الناس ليس من الناس عادل وزيد وعبيد، لا أئمة الحديث، يعني احنا بنتكلم عن أهل الصنعة، أي فن من الفنون لما تيجي تتكلم وتقول قال ناس يبقى من أهل المهنة، واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ مش أي ناس، يعني يعني احنا لو تكلمنا في مثل هذا العلم كلامنا ايه؟ لا يذكر من أساسه، وإنما الذي يتكلمون هنا ويؤخذ بكلامي من؟ أئمة الأئمة، نعم أئمة الحديث مش أئمة حاجة تانية. ولذلك هنا اضطر ان يقول ايه؟ أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين، بيذكر لأن الفقهاء تكلموا في هذه المسألة لأنها من الأمور التي يستدلون بها، وهذا الأمر ما وذلك تجد مشاركات لابن الحاجب وللرازي والغيره في هذه القضية، لأنهم بيأصلوا في كتب أصول الفقه لمسألة زيادة، أما بيجوا يتكلموا في باب السنة في أصول الفقه هيقولك طب زيادة الراوي ما حكمهم؟ هم يتكلموا في النسخ ويتكلموا في العام والخاص، هيتكلموا كذلك في زيادة الايه؟ الثقة، ويتكلموا في المتواتر ويتكلموا في الأحاد، واضح يا إخوانا؟ والمرسل وغيره، فذلك هذه القضية تكلم فيها الأصوليون. قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، إن كان مجلس السماع واحد لن نقول إنه حفظ ما نسي المجموعة، وإنما نقول توهمه أقرب، واضح الكلام؟ قال وإن تعدد مجلس السماع قبلت، واضح؟ ومنهم من قال فريق آخر تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها طارة وأسقطها أخرى. يعني لو جاء وليد روى ما لم يروي من كان في المجلس وكان وليد ثقة تقبل الزيادة، لكن لو جاء محمد مثلا روى اليوم رواية ثم في مجلس آخر زاد كلمة لا يقبل. الآخرون يقولون يقبل، كيف يقبل؟ مرة زاد ومرة نقص. نقول مرة اختصر الحديث ومرة نشط ونشطت الذاكرة فأتى بالزيادة، لأنه لا يقال إنه كذب حينما زاد أو توهم لأنه ثقة. يبقى الأولى إن إحنا نقول إيه، لما زاد كان نشطة ولما أنقص كان قد إيه، يعني أصابه شيء من الفتور أو اختصر الكلام. واضح؟ ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف إذا نشط فرواها طارة وأسقطها أخرى. وذلك علق الشيخ أحمد شاكر قائلا أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبل، وهو قول غير جيد. وهذا الكلام اللي معاه نسختنا يرجع إلى صفحة 172، اللي معاه نسختنا نسخة المعارف السعودية يرجع لصفحة 172، واخدين بالكم، ويرجع لكلام الشيخ إيه أحمد شاكر رحمة الله عليه في الحاشية صفحة 172 النوع الثاني عشر المدلس، لما قال الشيخ وكذلك الحكم فيما إذا روى، أول الحاشية من فوق، وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته فرواه مرة مرفوعة ومرة موقوفة أو مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقف أو إرسال فلا يقدح النقص في الزيادة. واخدين بالكم؟ يبقى زيادة، ما هو زيادة الراوي ونقصان الراوي ليس دائما في المتن، بل في المتن والإيه والسند، ولذلك الإرسال والوصل بيدخل فيها برضه، والوقف والرفع. تمام يا إخواننا ولا لأ؟ فهيدي تمام. فهذا اربطه بده وضع عندك علامة، اكتب مثلا ان دي مرتبطة بهذا. طبعا إخواننا اللي معهمش نسختنا يرجع لإيه، النوع الثاني عشر في المدلس، تمام، هيلاقي الكلام ده موجود في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. بل كمان هو على فكرة، أنا آسف، هو في صفحتنا احنا مع النوع الثاني لانه في تكملة الصفحة، لكن هو اصلا كان في الباب اللي قبله، اخر كلام اخر تعليق للشيخ في الباب، اخر تعليق في النوع الحادي عشر المعضل، اخره تماما. تمام. طيب ولذلك نقرأ بقى الكلام اللي كنا فيه الان بصدده. يبقى بيقول هنا ايه، ومنهم من قال تقبل الزيادة اذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها طارة وأسقط أخرى. وعلق على ذلك الشيخ شاكر قائلا أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها، وهو قول غير جيد. الكلام واضح ولا في حاجة صعبة؟ الكلام واضح يا إخوانا؟ كويس، ننتقل للي بعد. قال ومنهم من قال، إذن عندي أقوال كثيرة في قضية زيادة الثقة، تمام؟ قال ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. يبقى اشترط انه يكون ايه، مخالف. وده الكلام اللي كان قاله الامام الشافعي، وده القول الراجح، ان زيادة الثقة متى ترفض؟ اذا خالف الراوي من هم اوثق منه او اكثر منه، مش كده؟ ان خالف، ولكن ان لم يخالف فالزيادة مقبولة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ولذلك إن خالف بأشاذ، إن لم يخالف قبلت الزيادة. فاكرين قال ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، ثم قال كما لو تفرد بالحديث كله، لأن الذي زاد، تصور أنه لو جاء بالحديث كله، يعني مثلا أنا عندي الزهري لي 20 طالب، هذا الحديث لم يروى إلا من طريق فلان عن الزهري، طب وبقية العشرين طالب ولا واحد فيهم رواه، ما رواش الحديث من أصله، من زيادة، لا ده أتى بالحديث، هقبله ولا مش هقبله؟ طالما ثقة هقبله. فحينما قبلت منه هذا الحديث ولم أقل إنه لماذا لم يرويه بقيته، يعني هو أعمل له مجلس خاص، مجالة الزهري كانت معروفة، فلماذا هذا الذي نشط وروى هذا الحديث والآخرون لم يروا هذا الحديث؟ لماذا لم يحدث هذا، لم نقل هذا، بل قبلناه ولا ما قبلناهوش؟ ما هو حديث، ما هو خبر واحد اهو. ما انت لو جيت قلت لا اشك هتدخل في مشكله هجيبها لك الان من كلام الامام ابن حزم، خطيره خطيره جدا. انت كده هيعود على اصل الاستدلال بخبر الواحد بالابطال، وده اللي كان بيقوله علماء الراي لما كانوا بيقولوا ايه علماء الراي، تذكرون هذا حديث مما عمت به البلوى، كيف لا يروي الا ابو هريره، وكيف لا يأتي إلا من طريق واحد، ينبغي أن يأتي متواترا، فلما جاءنا غير متواتر ولا مستفيد وإنما من خبر واحد لا يرجع على القياس. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ يبقى احنا هنا هنطعن في أصل السنة وهنرفض أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب، فاهمين وشفتم خطورة الأمر؟ وده اللي جعل كثيرا من أهل الرأي يأخذون بهذا الكلام وينكرون كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وراجعوا ما كتبه الإمام الفحل ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين لتروا الأحاديث التي رفضت بمثل هذه الأقاويل. فيقول هنا: ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرق، كما شوف دليلهم بقى اللي قالوا اشترط أنه ما يخالفش، لأنه لو خالف حاجة من الاثنين، ياخد بكلامه، لو خدت بكلامه ههدر اقوالهم هم، طب هم اوثق منه. طالما ما قدرتش اجمع بين القولين يبقى حينئذ هلجأ للايه؟ للترجيح. فلو لجأت للترجيح، الترجيح مش هيبقى في مصلحة المنفرد، هيبقى في مصلحة مين؟ المجموعة. يبقى متى نلجأ الى هذا؟ متى نلجأ للترجيح اصلا؟ حينما ها يستبعد ويغلق باب الايه؟ الجمع. لكن الجمع اولا، فيبقى زيادة الثقة هقبلها، هقبلها طالما لم تكن مخالفة. فقال: ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، بشرط يكون ثقة ضابط حافظ أو حافظ. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. ولذلك قال الشيخ مقبل: من جملة الأدلة اللي استدل بها الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار على أن زيادة الثقة قد يتوقف فيها ويتثبت، يعني في أمرها لابد أن الإنسان يتثبت برضه، ما بتؤخص هكذا، ولذلك الزيادات دي برضه الأمر مش سهل، لابد اللي يقوم في هذه الأمور أئمة علماء. قال: حديث ذي اليدين الذي جاء في الصحيح عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي إما الظهر أو العصر، فصلى ركعتين وسلم وقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لقى الناس سكتة كلها، كل الناس، هو الوحيد اللي قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى. قال: بل بعض ذلك قد كان، قال: كل ذلك لم يكن. ثم التفت إلى الناس: أحقا ما قال؟ فقالوا: يبقى العالم لابد عليه في مسألة يتحرى، لأنه ربما وهمه. ولذلك بيرجع إلى كتب الإيه؟ العلل في مثل هذه الأمور. قال: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، يعني الكلام الأخير اللي قلناه، إن اللي هو إيه آخر كلام اللي حكى عليه الخطيب الإجماع، إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله. طالما يبقى الشرط شرط الإيه؟ في رد الزيادة أن تكون مخالفة، تمام؟ وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع كما في الرواية، أي الإجماع والاتفاق على قبول تفرد الثقة بحديث كامل لم يرويه غيره، وهذا من أدلة الخطيب على قبول زيادة الثقة إذا كان الراوي حافظا متقنا ضابطا، يعني هو بيستدل بالإجماع. وقد حكى الخطيب، يعني الخطيب لو حكى الإجماع على الكلام الأخير هيبقى هنا الإجماع في غير محل، لأن في ناس كتير خلفته، ومنهم، يبقى لابد أن كلمة حكى الخطيب على ذلك الإجماع على الأصل الذي استدل به أصحاب القول الأخير. مركزين ولا لأ؟ لأ صحصحوا معايا عشان أنا ممكن أغلط، تصححولي ولا إيه؟ عايزين نصحصح مع بعض. يعني أنا دلوقتي لو قلت إن حكى الخطيب على ذلك الإجماع القول الأخير، يبقى إجماعه ده ليس في محلي. ليه؟ لأن المسألة ومنهم ومنهم ومنهم، المسألة فيها خلاف. إزاي يكون فيها خلاف ويقول يحكي؟ قال لك لا، حكايته للإجماع والاتفاق على قبول تفرد الثقة لو تفرد الثقة بحديث كامل لم يرويه غيره يقبل بالإجماع، مش كده ولا لا؟ عند أهل الحديث هذا الأصل احتج هو به، وده من أدلته على قبول زيادة الثقة مطلقا طالما لم يخالف. وضعت الصورة، طالما أجمعتم على أنه لو أتى بحديث منفرد واحد من ضمن 100 من تلامذة الزهري روى الحديث، ما بجيش أقول طب 99 ما روهوش ليه؟ نفس الكلام لو روهم الحديث ناقص وهو كمله طالما كان ثقة ولم يخالفهم يقبل بناء على هذا. وضحت الصورة ولا لا؟ ثم قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو اللي هو مين؟ ابن الصلاح، زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الحديث وصل لغاية ذكر أو أنثى فقط، أما قوله من المسلمين انفرد بها مين؟ الإمام مين؟ مالك. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. الشيخ أحمد شاكر علق على ذلك ونقل كلام الترمذي من العلل، ما هو محقق فلازم يأتي بكلام الترمذي. قال: ذكر الترمذي في العلل، ذكره في آخر الجامع، فقال: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثلما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكره فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، يعني في بعضهم روى عن نافع مثل رواية مالك ولكن لم يعتد بها ويقال إنه متابع له لأنه إيه؟ ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. ذكره العراقي في شرح على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك وإلى آخر ما أطال به، لأنه من الممكن أن يقال لا، ثبت أن هناك بعض الناس قد تابعت مالكا على ذلك، فهل الترمذي الجبل فاتته هذه المتابعات؟ فدافع عنه الحافظ العراقي وقال لا، ولا يقصد هذا، بل يقصد أن الذين تابعوا مالكا ليسوا من أهل الحفظ والإتقان فكأن لم يكونوا. واضح الكلام؟ نعم. قال الشيخ ابن كثير: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. فعلق المحقق قائلا من شرح علل الترمذي: نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائلي عن أبيه قوله في هذا الحديث نفسه قد أنكر على مالك هذا الحديث. لماذا؟ لأنه تفرد به. اسمع كلام أحمد بقى بيقول إيه: قد أنكر على أنكر بعض أهل العلم على مالك، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة. بس الكلام، أنكر على مالك هذا الحديث، تقول بس ده مأيدهم. قال لك: ولكن ده مالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة. انتهى. يبقى معنى كده ان الانفراد طالما كان ثقة وجبل كبير مثل، واضح، ينظر اليه. ثم قال الامام ابن كثير: وسكت ابو عمرو قد زعم الترمذي ان مالكا تفرد بها، وسكت ابو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود. طبعا إحنا الحجة هتبقى فيه الأئمة الذين لم يصلوا هذه المتابعات، كن أنهم أخذوا بقول مالك وانتهى الأمر على كده، هذه الحجة. وضحت الصورة ولا لأ؟ كنوا أنه علموا أن مالك انفرد بهذا وقبلوا انفراده، هي دي الحجة، حتى وإن ثبت فيما بعد أنه قد شارك مالكا العشرات. واضحة المسألة؟ فكلام ابن كثير هنا لن يعني حتى وإن كان فيه استدراك على الإمام ابن الصلاح إلا أن الحجة قد أقيمت أن الأكابر مثل أحمد بن حنبل قبلوا تفرد من الإمام مالك. قال ولم يتفرد بها مالك، ولذلك قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق لا يصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفردا بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع. نقول بل يصح الاستدلال، لأن القضية أن هل هناك أئمة استدلوا بانفراد مالك؟ آه حصل، هي دي القاعدة. وضحت المسألة ولا لا؟ قال وكما رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك. واضح؟ لدرجة إن المحقق نقل عن ابن الملقن في المقنع متابعة 10 أنفس لمالك، ثم ختم بحثه بقول فاستفيدوا فإنه من المهمات، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والشيخ الألباني قال بل تابعه أيضا يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر، وقد خرجتها في إرواء الغليل. واضح؟ قال ابن الصلاح ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم وأبو خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. إذا معنى ذلك أن هذا أيضا يعد من الأحاديث التي حدث فيها التفرد لأبي مالك سعد بن طارق الأشجعي. قال يعني الحديث كل الطرق جاءت وترابها طهورة، هنا هذه الرواية وتربتها إيه؟ طهورة. ماشي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، هنا تربتها طهورة. تمام. قال وذكر رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. ثم قال وذكر أي ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. وهذا الكلام يعني ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال، الحديث موصول، طارة يأتي واحد مثلا الجماعة رووه مرسلا فيأتي واحد ويصل الحديث يرفعه، إذا كان موقوف ويرفعه، إذا كان مرسل هم رواه مرسلا يأتي هو فيصل الحديث، يصل الحديث، فدي زيادة هل تعد من الزيادات ولا لا علاقة لها بزيادة الثقة؟ فذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. تمام. فالرد هنا المحقق وقال أقول والكلام فيه يختلف عما ذكر في صفحة 77 يختلف عما ذكره المصنف هاهنا، إذ قال ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة. وقد تعقب الحافظ ابن حجر في النكت ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة، مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال، وإن الحكم للمرسل فقال وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. يعني الذي يفرق بين قضية الوصل والإرسال وزيادة الثقة فقد فلا يخلو كلامه من تكلف وتعسف. والكلام ده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده صفحة 171 لو تفتكروا. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا، عارفين النوع الثاني عشر المدلس قبل منه على طول، الصفحة اللي قبله على طول. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالتي بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكسرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. واضح؟ اللي هي زيادة الثقة يعني خد بينها زيادة. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. ولذلك علق المحقق الشيخ أحمد شاكر قائلا رحمة الله عليه وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره. ومن حفظ حجة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثم قال: وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي، الكلام اللي قريناه بقى بكده وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت رواياته، فرواه مرة مرفوعة ومرة موقوفة، أو مرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعو إلى وقف أو إرسال، فلا يقدح النقص في الزيادة. يبقى هنا الكلام ده بالرد فيه على كلام الإمام ابن الصلاح لما قال: وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. لا، هو وداخل في زيادة الثقة. واضح الكلام ولا مش معانا؟ تغطو. بعد ما انتهى الكلام هنا الشيخ أحمد شاكر ليه كلام هنقرأه بإذن الله تعالى. شو بيقول ايه؟ قال: هذا باب دقيق من أبواب. ابدأ بقى يلخص اللي فات في مسألة زيادة الثقة، هيقول كلام هنا فصل في المسألة. يبقى كل اللي فات كانت التفاصيل والخلافات والتحقيقات والكلام ده كله. شوف بقى الشيخ هيقول هنا ايه وينقل عن ابن حزم كلام روعة. شوف بقول ايه: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة. وذلك هتستفيد به في أصول الفقه مع الحديث، يعني البحث ده مش حديثي فقط، ده بحث ايه؟ أصولي. قال: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصولين. خدوا بالكم الشيخ أحمد بيذكر كلمة هامة كثيرة جدا دايما، واخدين بالكم؟ قال وأحمد شاكر ده حجة في العربية. قال: فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد، اسمعوا بقى وركزوا، فإذا زاد العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يرويها غير من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا. هنا بقى بيجمع لك كل الأقوال اللي قيلت لما كانوا بيقولوا لما يكون الراوي غير الراوي الآخر، لا، هو لو مرة نشط فزاد ومرة قصر برضه يدخل في زيادة الثقة. شوف قال إيه: فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره. الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا فزاد في رواياته الأخرى مرة أو من غيره، وسواء أتعلق به حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا. واحد يقول لك طب الزيادة كده يبقى خالف؟ لا، غيرت الحكم لسبب، لأنه قد يرويه هو بقيد، فالقيد يقيد المطلق أو بتخصيص يخصص العموم، فيغير الحكم بس ما خلفوش لأنه لم يأتي مخالفا. غاية الأمر أنه اللي روى العام وانت أتيت بإيه؟ بكلمة خصصت أو استثناء، واضحة الصورة؟ أو يكون رواهم مطلقا فأنت جئت إيه؟ في زيادتك بتقييد، دي مش مخالفة. وإلا اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي عشان إيه تستوعب. قال: وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. بعكس الأولى كانت فيه، لكن يعني في الأولى وسواء غيرت الحكم الثابت من النص يعني أم لا، لكن النقطة اللي بعدها وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. يعني ممكن ينسخ بالزيادة دي ينقض حكم آخر ثبت بدليل ليس نفس الدليل، لأنه ما ينفعش ينسخ نفسه. واضح الكلام؟ قال: وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. ابن طاهر اللي هو ايه؟ صاحب كتاب الأطراف، تمام؟ اللي جمع أطراف الإمام الدارقطني. وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الجزء الثاني صفحة 90-96. ومما قال في، اسمع بقى كلام عجيب، الرجل ده يعني لله ضره كما يقال، رجل مع انه عنده مشاكل في بعض الامور الظاهريه الا ان الرجل ده كان صاحب عقليه رهيبه شوف قال إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه بس بشرط يكون عدل ثقة يعني. فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. اسمع بقى التناقض من أين يأتي، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيف إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يرويه غيره. مش كده ولا إيه؟ ده القرآن، يعني القرآن بيقول إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. جراوي روالي أن تجمع بين الإيه؟ الزوجة وخالتها أو عمتها. ما أنا زودت عن النص حاجة أقول، طب والملايين اللي نقلت النص ضع منها هذا ثم ذكره من ذكره، طب ما زادت ثقة، مش كده ولا لأ؟ يبقى هردها، ده انا مش هردها هنا بقى ايه بتلاتين اربعين خمسين مئة وخمسين من اصحاب الزهري، ده انا هردها بملايين المتقنين من حفاظ كتاب الله تعالى. سمعينك، بص الاستدلال، استدلال عجيب ما يخطرش، يعني خرجهم بره الحديث خالص. شوف جالهم على ايه؟ الاصل الاصيل اللي هو القرآن. شوف بقولهم ايه، يقول ومن خالفنا في ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيف إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصص، يخصص عمومه، يخصص به، وهم بلا شك يعني الذين رووا القرآن أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروي غيره. وفي هذا التناقض الذي لا يقول بهذا ويلتزم به، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيز ذو فهم وذو ورع. ثم قال ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غير مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غير من رواة الحديث، وكل ذلك سواء. يعني لو كان الراوي العدل روى حديثا لم يرويه غيره بيقبل ولا بيقبل؟ طيب بيرويه غيره مرسلا ورواه هو موصولا بيقبل، او يروي ضعفاء ويجي تيجي تقول له علشان الضعفاء اللي رووه، طب ما انا صحيح انا مالي ومالهم، مش كده ولا لا؟ يقول لا فرق بين ذلك المتفق عليه وبين ان يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، ويجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. يبقى الأدلة، جميع الأدلة والبراهين التي استدللنا بها على وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ هتؤخذ هنا، وإن خالفت كنت إيه؟ متناقضا، وهذا يعود على أصل استدلالك بخبر الواحد بالإبطال. وضع، شوف بص وصلها لهم ليه. قال وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد، خبر واحد، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى مثل ذلك غير أو لم يروه سواه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه. ده لبسهم في الحيط، مش كده ولا ايه؟ هذا هو هنا اللي هيجادلنا في هذه القاعدة، ها هيلحق بالمعتزل. يبقى هو كأنه شكك في خبر الواحد، لأنه فعلا اداهم حجة في عدم. فاكرين لما كنا بنتكلم عن ايه؟ ما هي دي نفس الكلام اللي جعل أهل الرأي يأتوا على خبر ويقول لك هذا الخبر خبر منفرد، وهذا الخبر رواه فلان، وكيف يجوز لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ألا يتواطؤوا على رواية أمر هذا الأمر يعد من باب ما تعم به البلوى، ويأتي أبو هريرة الذي أسلم متأخرا وندخل في دوامة يستدل بها المنافقون المعاصرون على إنكار إيه؟ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مش هو ده اللي حدث؟ نعم. قال وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله،